عفو الله عنك. نعم شو قبل الزواج؟ أنها يغلبها الضرب يضرب هنا ويفضلها إذا صام ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس فاعتذر صفوان أنها تشرب صورتين وتصوم متتابعة وهو شاب لا يزني وأنه من أهل بيت لا يكادون يستيقظون إلا مع طلوع الشمس فزواجه وعدم صبر وعدم صبره طويلا عن الزوجة دليل على رجولته فالذي قال يحمل على أنه قاله قبل أن يتزوج لأنه كان مشهورا. هذا يصح يصح الحديث هذا. سأقرأه أبو داود يحتاج مراجعة راجع حديث في سنة أبي داود. وهذا بعيد كونها ما يصل الفجر إلا بعد الشمس وكون يضربها. نعم. نعم. مرة تذكرون شو الكلام اللي فيه؟ ها؟ هذا يحتاج إلى تأمل. هذا بعيد. هذا ينافي ما وصف به في هذا الحديث وأنه رجل صالح. بعيد أنه كان ما يقوم إلا بعد طلوع الشمس. راجع إن شاء الله راجع. وكونه يضرب امرأته كل هذا بعيد. هذا يحتاج إلى تأمل. إن صح وإلا فالأصل أنه ما تزوج. وأنه قال ظاهر كلام عائشة أنه مات بعد ذلك قتل شهيدا. وأنه كان حصورا. نعم. عفوا عنك شيخ، إطلاق الشهادة الآن على قتل المعارك في الدنيا، في الشهادة شهادة في أحكام الدنيا يعني. نعم. ولهذا أبو بكر قال باب لا يقال شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، يعني في أحكام الآخرة. ويقال فلان شهيد في أحكام الدنيا. نعم. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحملة وحسان وأما المنافق يعني هذه الثلاثة مصطح وحملة وحسان فجلدهم النبي الحد كل واحد جلد 80 جلدة فكان الحد طهارة لهم الحد طهارة والتوبة وحدها طهارة هم تابوا جمعوا بين الطهارتين قيم عليهم الحد وتابوا نعم وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحملة وحسان وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمنه نعم يستوشيه يعني يجمعه بالسؤال يستخرجه بالسؤال ويشيعه ويفشيه ويسأل عن قيل كذا وقيل كذا ثم يذيعه ويفشيه ولا يثبت عليه شيء فلهذا لم يقم عليه الحد هو خبيث يستوشي الكلام بمعنى أنه يثيره ويجمعه ويسأل عنه ويشيع ويذيع بأنه قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ولا يثبت عليه شيء فلهذا لم يقم عليه الحد بخلاف حملة وحسان ومصطح فإنهم تكلموا ثبت عليهم فقيم عليهم الحد أما هذا الخبيث فإنه يستوشيه ويجمعه ويشيعه ويذيعه ولا يثبت عليه شيء والذي تولى كبره هو الذي تولى كبره هنا قال حسان تولى كبره أن عبد الله بن أبي وحملة جاء في أخرى أن الذي تولى كبره على عائشة هو حسان فقيل لها إن الله قال له عذاب عليم قالت أي عذاب أشد من العمى والصواب الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وحده نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. والركي هي البئر، يتبرد يعني يغتسل تبردا. تكلم عن أم الولد، من هي هذه أم الولد؟ عندك هل هي ما هي ماريا أو غيرها؟ نعم، هذا فيه أحد أنه كان يتهم بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه. هذا فيه إشكال، كيف يأمر بضرب عنقه من أجل التهمة فقط؟ والتهمة توجب التعزير لا توجب القتل، القتل الذي يوجب إذا ثبت عليه الزنا. أجاب النووي بأنها قال: لعله كان منافقا، وأن قتله بسبب نفاقه، فجعل اتهامه محركا لقتله، لا لأجل الزنا، لا لأجل اتهامه بالزنا، ولكن لأجل نفاقه، فجعل له محركا. ثم لما رآه علي مجبوبا لم كف عنه، المجبوب هو الذي ليس له ذكر، لأن الظاهر أن الأمر بقتله لأجل الزنا، فلهذا كف عنه. والصواب أن هذا الرجل يعني أمر بقتله لأن هذا فيه مساس بجناب النبوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لجناب النبوة، أو لأنه كان يتحدث معها وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتهي، فكان في هذا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم حرام، بل هي ردة توجب القتل. يكون هذا الرجل كان يتحدث معها بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي ردة توجب القتل، ولهذا أمر بقتله، أو أنه أمر بقتله لأن فيه هذا خدش لمقام النبوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صيانة لأن فيه خدش ومساس بالنبوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صيانة لجناب النبوة، أو لأنه أمر بقتله أنه قامت عليه البينة بقتله، قامت عليه البينة، وأنه ثبت عليه بالبينة أنه فعل بها الفاحشة، فلما رآه علي مجبوبا دل على أن البينة غير صادقة فكف عنه. وعلى كل حال فهذا محمول على أنه فعل ما يوجب القتل، وأنه أمر بسبب أمر بقتله لأنه فعل شيئا يوجب قتله. نعم، وكان إيش اسمه؟ مأبور اسمه يعني مشاري قبل وكان مأبور يعني اسمه، لعل هذا اسمه. نعم، بس الشك ما يجب القتل، شك، لكن محمول على أنه أمر آخر لا يجب قتله، هو أنه يقول أنه منافق، أو أن هذا فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي توجب الردة، ردة توجب القتل، أو أن هذا فيه خدش ومساس بالنبوة، فأمر بقتل صيانة لجناب النبوة. نعم، نعم، تقضي قتل، مسألة الجب شيء آخر. نعم، كف عنها علي لأنه لأن الظاهر أنه والشائع أنه متهم بها، فلما رآه علي مجبوب وأنه أتحقق أنه لم يفعل الزنا كف عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نصاب الناس فيه شدة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير وهي قراءة من خفض حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قالوا فقال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة. وقال كانوا رجالا أجمل شيء. حدثنا أبو وهذا فيه من صفات المنافقين أنهم يتخذون أيمانهم جنة وقاية تقيهم الحد. من صفاتهم كثرة الحلف واتخذ أيمانهم جنة كما قالت اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة وقاية تكون وقاية لهم حتى لا تقام عليهم الحدود. ولهذا قال عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين هذه المقال الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فلما أخبر زيد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر واجتهد يمينه أنه ما فعل ولا قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه علانيته ووكل أمره إلى الله فاجتهد يمينه أنه ما فعل حتى قال الناس كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه شدة حتى أنزل الله تصديقه. ففيه أن من صفاتهم أنهم يجتهدون. من صفاتهم كما قال الله كأنهم خشب مسندة يعني قلوبهم خالية من الخير والإيمان والهدى. ومن صفاتهم جمال الصورة والجسم حسن الصورة وجمال الجسم والفصاحة والبلاغة في القول كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. جمال الصورة والجسم والفصاحة والبلاغة في القول. وهذا ليس عليه المعول ليس المعول على حسن الصورة والجسم والفصاحة في القول المعول على تقوى القلوب المعول على التقوى تقوى القلوب والعمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبق إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب والأعمال هي محل نظر الرب عز وجل وليس الصور والأجسام محل نظر الله. هؤلاء المنافقين عندهم جمال الصورة والجسم والفصاحة والبلاغة مع أن ولكن قلوبهم خالية من الخير والإيمان والهدى. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نعم صلى الله عليه وسلم وعافية. نعم. وفيه التحذير من الأيمان الكاذبة لأنها من صفات المنافقين الذي يتقي بها الإنسان اتقي بها قول الحق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصة فالله أعلم. نعم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتأليف، تأليفا له، تأليفا لأوس، ومراعاة لابن عبد الله، كان رجلا صالحا عبد الله بن عبد الله، ورجاء أن يفعه الله به، ولأنه لم ينهى عن ذلك. ثم بعد ذلك أنزل الله الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي بعد ذلك على منافق. وكان عبد الله له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، رجلا صالحا من خيار الناس، فيه جواز التسمية على الأب وإن كان حيا، لا بأس الإنسان يسمي الإنسان ولده إذا كان اسمه محمد يسمي ابنه محمد هو حي، أو عبد الله يسمي عبد الله. عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله. عبد الله بن عمر سمى عبد الله وعبيد الله هو حي، عبد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله. العامة عندنا يستنكرون أن يسمى على أبيه وهو حي، وإذا مات أبوه يسمى عليه، أما إذا كان حي فلا يسمى. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. نعم، وهذا محمول على أنه بعد في اللفظ لكن بعدما دلي في حفرته فاستخرجه، يعني أخرج بعدما دلي وليس المرض بعد الدفن كما جاء في الجنائز، ذكر البخاري أنه بعدما دلي في حفرته استخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونفث فيه من ريقه رجع أن ينفعه الله بذلك وألبسه قميصة. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس قميصة مكافأة له لما أعطى قميصه العباس لعبد المطلب يوم بدر، وكان العباس رجلا طويلا وعبد الله بن أبي رجلا طويلا، فلم يوجد العباس ثوب على مقداره إلا ثوب عبد الله بن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه فأعطاه قميصه مكافأة له لما أعطى قميصه العباس يوم بدر ونفت فيه من روح من ريقه وصلى عليه مراعاة لابنه عبد الله لأنه طلب منه ذلك ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النهي بعد ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه الله بن أبي ابن سلول قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول يبين بالتنوين أبين أبوه وسلول أمه. نعم. لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم محبة للخير لأصحابه، ولكن لا ينفع عبد الله بن أبي، ما تنفع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منافق ولا يفيده. وفيه هذا في صريح أن لم تنزل الآية إلا بعد ذلك ولم تصلي على أحد منهم بعده. وأما قول عمر وقد نهاك ربك، يعني في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والدعاء والصلاة الميت دعاء، دعاء واستغفار، ولهذا قالوا دعاك ربك، فالنبي اجتهد قال إني خيرت إذا استغفر أو لا تستغفر لهم، ولو أعلم إن زدت على 70 لزدت على 70، رجع أن يغفر الله له، ثم بعد ذلك أنزل الله الآية. نعم، وبعد ذلك لم يصلي عليه الصلاة على منافق بعد ذلك. نعم، حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. نعم، في أن عمر رضي الله عنه هذا أنه بعد ذلك قال، يعني قال كيف أنا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليه ذلك وقال عملت لذلك أعمالا. نعم نعم نعم نعم، موافقات كثيرة، موافقات كثيرة. نعم، قال واتخذ مقابره مصلى، ومنها قال رسول الله حجبت نساءك الحرين البر والفاجر. نعم نعم، ايه الموافقات الا كلام نزل فيها النص، الموافقات هي التي نزل فيها النص. قال لو قال لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت اتخذ من مقام ابراهيم مصلى قبل، وهو كله. وهذا عمر قال لو لا تصلي عليه وهو منافق وازل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. نعم، حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول، وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله حاء وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. وحدثنا عن عمارة العمارة والعمارة عمارة، وهذا فيه دليل على أن من صفات المنافقين الإقبال على الشهوات والتنعم باللذات بالملذات حتى تركبهم الشحوم مع الغفلة والإعراض. أما من ركبه الشحم وليس كذلك، من لم يكن كذلك ليس عنده غفلة ولا إعراض ولكن ركبت الشحوب ركبه الشحم خلقة وابتلي بذلك فهذا لا يضره. إنما المقصود أن صفات المنافقين الإعراض الإقبال على الشهوات وتنعم بالملذات حتى تركبهم الشحوم مع الغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فتركبهم الشحوم. أما من ركبه الشحم خلقة فهذا لا يذم. الصحابة من هو سمين مثل عتبان بن مالك كان رجلا ضخما. نعم، فلا يضر. نعم،

والصواب أن قتال الصحابة مع علي رضي الله عنه عمل بالآية الكريمة، ويقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فجمهور الصحابة والذي على جمهور العلماء أن علي هو المصيب في قتاله مع معاوية، لأنه هو الخليفة الراشد الذي بايع أكثر أهل الحل والعقد، وأما معاوية أهل الشام فهم بغاه امتنعوا من البيعة فقاتلهم علي وانضم إليه جمهور الصحابة، لم يجب إخضاعه حتى يبايع. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا نص. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتله فئة الباغية فقتلوا جيش معاوية، فدل على أنهم بغاة، ولكن لم يعلموا أنهم بغاة، مجتهدون. فهم مجتهدون، فعلي ومن معه مجتهدون مصيبون لهم أجر الصواب ولا أجر الاجتهاد، ومعاوية معه مجتهدون مخطئون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. فليس رأيا، وما قلنا هؤلاء المنافقون في عشر منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل حتى يعني يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى أن هذا لا يكون، أنه محال يدخلهم الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، سم الخياط ثقب الإبرة. بعضهم أولا قال المراد بالجمل الحبل، حبل السفينة الثخين، لكن هذا ضعيف. ثمانية من تكفيهم الدبيلة، فسر الدبيلة بأن سراج من نار يكون إيش في ظهورهم، النار يظهر في أكتافهم، نعم في أكتافهم حتى يخرج من الجهة الأخرى من صدورهم، نعوذ بالله. نعم ايش وكان يظنه وحاصل جواب عمار انه كان يظن، وش اللي قبله حاصل جواب قبله الكلام في شيء، هذا الذي قوله هذا الذي صرفه الامر علي مما يعتقد له بالخلاف واستعدادكم لقتال من طالبه من المعتمان من اصحاب البصره والشام وهم اصحاب الجبل والخفين، هل هو راي او نص؟ وحاصل جواب عمار انه كان يظن ان هؤلاء المنافقين الاثني عشر هم قوار اهل البصره والشام، وكان هذا من أكبر سوء الظن من عمار غفر الله له ورضي عنه، وإن كان هناك منافقون فقد كان ابن صفوف علي ممن قتل عثمان بن عفان، وإن كان هناك منافقون فقد كانوا في صفوف علي ممن قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أعانوا عليه، ولا يعرف ذلك في صف غيره. وش الدليل على المعمار يرى هذا حتى ونسوا الظن؟ ها نعم إيه، لكن ما قال إنهم منهم، فقال إنهم جيش معه، ما قال إنهم هو قوات، مش تعال إنهم هم قوات، هذا ما يصح هذا. ثم قال هذا من أقبح سوء الظن، بعد يقول هذا من أقبح سوء الظن معاوية، إن يعني يكون معاوية العمار سعى الظن بقوات، هذا بعيد. نعم، لكن كانها يعني اخذ من قوله لا لم يعهد لنا، ولكن اخبرنا بكذا وكذا. نعم، ها من هو المنافق نص المنافق درجات، منهم المنافق الخالص ومنهم المنافق الذي خف منه يأتيه الإيمان، يكون معه إيمان ويكون معه نفاق. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان الأبي ما تكلم على هذا الاثنى عشر في الأبي معك قال إنهم القواد نعم، هذا هو الأقرب. حين أخذ النبي مع عمار وحذيفة طريق الثنية والقوم بطن الوادي وجوههم غير أعينهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشبة القوم من ورائه أمر حذيفة أن يردهم، فخورهم الله حين أبصروا حذيفة، فرجعوا مسرعين على أعقابهم حتى خالطوا الناس، فأدرك حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لحذيفة: هل عرفت أحدا منهم؟ قال: لا، فإنهم كانوا متلثمين ولكن أعرف رواحلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله عند الصباح. فمن ثم كان الناس يراجعون حذيفة في أمر المنافقين. نعم، وسيأتي يذكر الله. هذا كلام من؟ ها؟ إيه. والنووي تكلم عليه؟ نعم؟ لا، ذكر لا الإمام مسلم على سيرك بعد هذا. نعم، أما هذا ما يصلح الاتهام، اتهام القواد أن عمار اتهم قواد، هذا ما يصلح، ما عنده دليل على هالكلام. الأقرب مثل ما ذكر، الأقرب منهم اللي أرادوا قتله فيه في رجوعه من تبوك. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا هذا يحتمل يقول يكون يمكن محشية، هذا كلام من؟ أنه يبيل إلى معاوية وكذا، ولهذا قال أن هذا هذا ظن من أقبح الظن من عمار. نعم، هو بسوء الظن. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله. أنشدك فقال: أنشدك بالله، يعني أسألك رافعا نشتي وصوتي. نعم. فقال: كم أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14. نخبر. قال: كنا نخبر عندك أنهم ربط عندك؟ نخبر. نعم، كمل. قال: كنا نحتمل الاخبار، يعني اخبره الرسول، او كنا نخبر يعني نخبر الناس، محتمل. نعم، هذا ما يؤيد انهم هم اهل العقبه. العقبه ليس المراد العقبه التي بميناء التي بايع النبي الانصار، والمراد العقبه عقبه في رجوعه من تبوك في الطريق، العقبه التي اراد المنافقون ان يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفتكوا به. الحديث الذي بعده يؤيد الحديث، فسر بعضه بعضا. المراد المنافقون الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وليس المراد بهم قواد معاوية كما قال مبارك فوري غفر الله لنا وله. نعم. نعم. فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة، فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إلي أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. فلا يسبقني. نعم، دهي. نعم. إن الماء قليل فلا يسبقني إلي أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ، لأنهم خالفوا نهي. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ ذكر السائل الذي قال معاوية سماه حذيفة، قال رجل، قال فإن كنت منهم، ذكر اسمه هنا حديث، أو قال رجل كذا مبهم بس. نعم، سماه وصف. نعم،

من الأمم. نعم. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا نشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفين لرجلين حينئذ من أصحابه. حدثني محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا يعني من أصحابه الذين ينتسبون إليه وليسوا من أصحابه على الحقيقة والواقع لأنهم من المنافقين. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. والعائرة المترددة الحائرة بين هذين تعير يعني تتردد وتذهب. وفيه ضرب الأمثال لتقريب المحسوس ضرب الأمثال لتقريب الأمر المعنوي ضرب الأمثال بالمحسوس لتقريب المعنوي للأذهان. مثل المنافقين في عدم ثبات الإيمان في قلوبهم لأنهم ليس عندهم ثبات بل عندهم تردد فعندهم تردد بين الإيمان وبين الكفر كما قال الله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى المؤمن ولا إلى المنافقين. هذا بعض المنافقين. هناك منافق خالص هناك منافقون عندهم تردد وعدم ثبات صلى الله عليه وسلم والعافية كالشاة العائرة بين تعيير يعني المترددة الحائرة بين الغنمين تعير تذهب وتتردد بينها هذا الغنم وبين هؤلاء الغنم. كذلك المنافق ليس عنده ثبات وليس عنده إيمان ثابت وإن تردد بين المؤمنين وبين المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال الله تعالى. نعم. باب كتاب سم بركة سم تكلم عن الاجتماع الذي لعنهم ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم والرجلين الذين قالوا من ذلك الوقت هم تكلم عليهم الذين سبقوا في الماء ولعنهم ما تكلم عليه وكذلك قصة الرجلين تأمل هنا سمل كلام وجدت كلام له ها ها ايه قال سماهما من اصحابه لاظهارهما الاسلام والصحبه إيه؟ لا انهما ممن نالته فضيله الصحبه. نعم لانهم مكتسبين ولكن ما سماهم والثلاثه اللي لعنهم كذلك لانهم خالفوا نهيه يعني سبهم و... ايه مش كافي هذا معروف بس ما سماهم يعني والرجل صاحب الرجل الأحمر والجد بن قيس هذا معروف. نعم. عفى الله عنك. هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم التسمي بياسين اعتقاد أنه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إذا سمى باسم ليس فيه مكروه وليس يعني ليس مع لم يأتي يكون هذا الاسم ليس محرما ولا معبدا لغير الله فلا بأس، لكن ليس من أسماء الرسول ياسين. نعم أفلانك. ويسأل كذلك عن شخص يتاجر في أدوات الحلاقة، فهل يجوز بيع هذه الأدوات على من يغلب عليه الظن بالقرائن أنه يستعملها في حلاقة اللحية؟ لا لا يجوز، إذا كان يغلب على الظن يستعملها في المحرم هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ليس له ذلك، كما أنه ليس له أن يبيع السلاح في الفتنة، فكذلك هنا إذا كان يبيع على شيء يعمله في المعصية أو يغلب على الظن فلا يجوز له ذلك. نعم أفضل عنك. هذا السائل أبو عبد الرحمن الزائدي من ليبيا يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توجد بقريتنا وحدات سكنية ولم يتم إكمالها من قبل الدولة، لكن قام بالسكن فيها من قبل المواطنين، وأنا أحدهم لي فيها بيت، وقمت بإعطائه لأخي بمبلغ رمزي أي حوالي 800 دينار أي 1600 ريال تقريبا، فهل يجوز أخذ هذا المقابل أو لا يجوز، مع أخذ العلم بأن الدولة قد أهملت هذا السؤال؟ قال عفوا عنك توجد بقريتنا وحدات سكنية نعم. ولم يتم إكمالها من قبل الدولة، لكن سكن فيها المواطنون، وأنا أحدهم لي فيها بيت، وقمت بإعطائه لأخي مقابل مبلغ رمزي أي حوالي 800 دينار 1600 ريال تقريبا، فهل يجوز أخذ هذا المقابل أو لا يجوز، مع أخذ العلم بأن الدولة قد أهملت هذا المشروع منذ سنين، وتم إكمال المساكن من قبل المواطنين والإقامة فيها، علما بأن المقيمين بهذه المساكن لا يملكون عقود ملكية بهذه المساكن؟ لا بد يملك، إذا تملكه فلا هو أن يتصرف فيه بالبيع وغيره، أما أن يبيع الشيء هو لم يملكه لا بد تثبت ملكيته، إذا ثبت ملكيته أو أعطيه من قبل الدولة ثبت أو اشتراه من أحد وثبت الملكية فلا بأس يثبت ملكيته أولا. نعم هم ما ثبت ملكيته حتى الآن، ما دام ما ثبتت إذن نعم. فلانك ويسأل ما حكم إلا إذا كان أحياه وتركته الدولة له وأنه قام بترميمه وسمحوا له قالوا من رمم بيت فله ذلك فلا بأس. نعم إيه لكن ما خصص لأحد إلا إذا خصص لشخص معين. نعم يسأل عفوا عنك عن حكم لبس الملابس الفرنجية مع العلم بأن غالب لبس أهل البلد من هذه الملابس، وحيث أن بعض الدوائر الحكومية من مدارس وجامعات وأماكن تمنع الدراسة والعمل بالملابس العربية، ومن ثم فما حكم التجارة فيها وجلبها للبلاد؟ إذا كانت خاصة بالكفار من لباس الكفار فلا يجوز التشبه بهم ولا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لأن هذا في إعانة على الباطل. أما إذا كانت ليست خاصة مثل البنطلون الواسع الآن، صار الآن ليس من لباس الكفار بنطلون واسع بخلاف البنطلون الضيق أو الشيء الخاص، إذا كان من خصائص الكفار وخاصة بهم فلا يجوز. نعم ويسأل كذلك فضل عنك عن حكم لبس النساء للأحذية المرتفعة وما حكم بيعها؟ سبق قلنا ما يجوز لبس الكعب العالي اللي ما فيه من المحاذير، منها إبراز عجزة المرأة ومنها أنها التلبيس وأنها تظهر نفسها أنها طويلة، ومنها أنه ما يخشى عليها من السقوط، ومنها تعرضها الفتنة والفساق إلى غير ذلك من المحاذير. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.